بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم ألا صوبال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا وغدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاترين. ألا صوبال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا ومدي في العلا رايات عز تعيد لنا عصور الفاتحين. كتائب صوري أسدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين. كتائب صوري أسدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين. سراياهم إلى الميدان شدت غضابا لا يفر ثابتين فكم للصلب رايات أبيدت بعزم من شباب مخلصين. سراياهم إلى الميدان شدت غضابا لا يفر ثابتين ثابتين رايات أبيدت بعزم من شباب مخلصين. إذا جن الظلام أتوا أسودا يذيقون العدا ذلا مهينا بنسم أو بضرب لا يبالوا بجمع للغزاة المعتدين. إذا جن الظلام أتوا أسودا يذيقون العدا ذلا مهينا بنسف أو بضرب لا يبالوا بجمع للغزاة المعتدين. هم الأحرار في زمن تداعى على الدين الطغاة المجرمون كتائبهم تهز الكفر هزا إذا جاءت يولوا هاربين. هم الأحرار في زمن تداعى على الدين الطغاة المجرمون كتائبهم تهز الكفر هزا إذا جاءت يولوا هاربين. أجيش العسرة الميمون أبشر بأسد للمنايا عاشقين يخوضون الوغى شوقا لرب وللحور الكواعب خاطبين. أجيش العسرة الميمون أبشر بأسد للمنايا عاشقين يخوضون الوغى شوقا لرب وللحور الكواعب خاطبين. وللأقصى هنا سالت دماهم يرومون المعالي صادقين فمنهم من قضى نحبا ومنهم بدرب محمد مستمسكين. وللأقصى هنا سالت دماهم يرومون المعالي صادقين فمنهم من قضى نحبا ومنهم بدرب محمد مستمسكين. وللأقصى هنا سالت دماهم يرومون المعالي صادقين فمنهم من قضى نحبا ومنهم بدرب محمد مستمسكين. بدرب محمد مستمسكين. بدرب محمد مستمسكين.